كان الصوم. انا بحيي الرجالة لكن مش بحيي الستات. بحييكم انتوا اللي جيتوا. على العموم نشكر ربنا اللي حصلنا واتى بينا مرة اخرى عشان نعيش تذكارات الصليب والقيامة من جديد. يوم رهيب، امر عجيب، رب الحياة على الصليب. طبعا شيء لا يمكن يتصوره العقل ان المسيح له كل المجد، زي واحد بيقول اللي بتقوله عليه ربنا متعلق على الصليب. لا، هو مش اللاهوت اللي متعلق على الصليب، ما هو اخذ صورة انسان عشان يذوق الموت بالجسد. فترنيمة 262 قررها بيقول: يوم رهيب، امر عجيب، رب الحياة على الصليب. يسوع قال سبعة اقوال فيها محبة الحبيب. عارفين ان على الصليب رب المجد يسوع قال سبعة اقوال، سبع كلمات يعني. اولها اذكرني ربي، او اسف، الهي الهي لماذا تركتني، اغفر لهم يا ابتاه لانهم لا يعلمون ماذا يفعلون. اليوم تكون معي في الفردوس، بل دماس الغلس. قال ليوحنا: هو ذا امك. وقال للعذراء مريم: هو ذا ابنك. وقال انا عطشان، وفي الاخر قال قد اكمل، وفي يديك استودع روحي. ترنيمة 262 حنقول الترنيمة مش زي ما واحد بيقول عايز اتعلم الحزن في اسبوع الالم. مش حكاية احزان، ربنا قال افرحوا في الرب كل حين، وانا هتكلم في الحتة دي. طبعا في الصليب ناس كتير قاموا من الاموات، تفتحت القبور، تشققت الصخور، اظلمت كل الارض، حصل زلزال شديد، وزلزال عند الصليب، وزلزال عند القيامة، عشان الله يؤكد ان الذي مات هو الذي قام. الموتى قاموا من القبور، والناس تقرع الصدور، والظلمة عمت كل الارض، وكذا تشققت الصخور. يوم رهيب. الموتى قاموا من القبور، والناس تقرع الصدور، والظلم عمت كل الأرض، وكذا تشققت الصخور. يوم عظيم، أمر عجيب، رب الحياة على الصليب. يسوع قال سبعة أقوال فيها محبة الحبيب. اغفر لهم يا أبتاه، تأملوا حب إله، لا يعلمون ماذا يفعلون، توبوا وكل شر انسى. يوم رهيب، امر عجيب، رب الحياة على صالح يسوق السبع أقوال فيها محبة اذكرني ربي في الملكوت صرخ الدماء من قبل الموت هل ينتكون معي في الفردوس يا اجمل لحن وهذا بصوت يوم رهيب امر عجيب رب الحياة على صليب يسوق السبع أقوال فيها محبة الحبيب للطبوية نظر في حنان تعالي من سيف الأحزان هو ذا ابنك هو ذا أمك يا كل من له آذان يوم رهيب أمر عجيب رب الحياة على صليب يسوق السبعة أقوال فيها محبة إلهي لماذا تركتني صارخ يا صلي وعلمني إن كنت أحيا في الشرور يحجب وجه الرب عني يوم رهيب أمر عجيب رب الحياة على صليب يسوق السبعة أقوال فيها محبة الحبيب لم يجد رق من الإنسان لذلك قال أنا عطشان أيضا لم يجد معزين بل القلوب كالصوان يوم رهيب أمر عجيب رب الحياة على صليب يسوق السبعة أقوال فيها محبة عار البشرية ارتضى يا حميل وقى الختام قد أكمل ووفى بالعدل لاهوت من يؤمن للأمجد يدخل يوم رهيب أمر عجيب رب الحياة على الصليب يسوق السبعة أقوال فيها محبة الحبيب يا أبتا أصرخ إليك أستودع روحي بين يديك وبالنسوك تسلى منه وانت يا انسان الحق عليك يوم رهيب امر عجيب رب الحياة على صليب يسوق السبعة أقوال فيها محبة الحبيب ودلوقتي مع بعض الأسئلة. واحد بيسأل امتى الإنسان يموت ويعتبر شهيد، يعني معنى الشهادة في المسيحية، معنى الشهادة في احنا بنتكلم كثير عن الشهداء والقديسين، الشهداء والقديسين، ايه معنى الشهادة؟ يعني إنسان يموت، معنى الشهادة عندنا ان يموت من اجل اسم المسيح. بنتكلم في الاسم ونقول سكنوا في الجبال والبراري وشقوق الارض من اجل عظم محبتهم في الملك المسيح. ويقول ولم يحبوا حياتهم حتى الموت. لم يحبوا حياتهم حتى الموت. كل الشهداء والقديسين اتعرضوا لعذابات وألامات، وكان اللي بيعذبهم بيطلب منهم انهم ينكروا المسيح، يجحدوا المسيح يعني، فكانوا بيرفضوا. تجحد المسيح ولا نعمل ونسوي فيك اعمل، فيتلوه من اجل اسم المسيح. يعني احكيلكوا حكاية عن القديس بوليكاربوس، وده كان تلميذ الحبيب يوحنا. بوليكاربوس كان اسقف مدينة سميرنا، ومعنى لفظ كلمة سميرنا يعني رائحة عطرة او طيبة، والكلمة دي كانت نبوة. يعني شوف العناية الالهية تسمح انه يجي اسقف سميرنا تحقيق للنبوة اللي هتحصل. ايه اللي حصل؟ اني لما وقف قدام الوالي قال له اجحد المسيح. قال له اجحد المسيح ازاي؟ انا بقالي 84 سنة ما شفتش منه الا كل امر طيب وكويس، شفتش منه حاجة وحش. فقال له حلميك للاسود، قال له رمي للاسود، رموه للاسود، ما كلتوش الاسود. ودي كانت معجزة، هم قالوا ان الاسود كانت اكلت وشبعانة، لكن طلع من جب الاسود. فقالوا هنولع فيك، قال ولعوا فيه، لموا الحطب وكتفوا بوليكاربوس، مع ان كل الشهداء والقديسين بيقولوا على ايه هتكتفونا مش هنجري. فولعوا في بوليكاربوس، هم ولعوا فيه، ابتدت ريحه عطره جدا تفيح منه، وابتدى شكله يحلو جدا. بيقول التاريخ الروحي زي الرغيف لما يستوي في الفرن يبقى شكله جميل كده. الاغرب من كده ان ابتدت النار تبعد عن بوليكاربوس وترسم هالة نور حوالين بوليكاربوس، فكل اللي حواليه خافوا جدا خافوا جدا. فواحد راح طعنه بالحربخ فمات بوليكاربوس، لكن الدم اللي نزل انطفى النار وكل اللي حواليه امنوا بالمسيح. هو ده شهيد. فمعنى الشهادة هو ان يموت الانسان لا من اجل خطاياه ولا من اجل جرم ارتكبه، لكن من اجل اسم المسيح له كل المجد. ده معنى الشهادة في ايماننا المسيح. واحد بيقول الزانية تعيش في شرف ونعيم ومال وسلطة ويمكن أكل وتدمير، ولما تتوب تدخل الجنة، والبرة الطاهرة اللي ما بتلاقيش لقمة حاف وتعيش في فقر ومرض ولا تدخل الجنة. هو ده مسيحك اللي انت بتقول عليه ان هو ربنا؟ فين عدل مسيحك ده اللي بتدعي ان هو الله؟ مسيحي اللي انت بتهينه ده، او انا مش بدعي، هو حاضر معانا دلوقتي ونعلك عن لسانه ان هو بيحبك جدا، بيحبك جدا، ونعلك عن لسانه هو مات علشانك عشان يرفع عنك حكم الموت، ونعلك على لسانه ان بروح القدوس بيخبط على قلبك ويبكت بالروح القدس على خطيه عدم الايمان. احنا مش بندعي ان المسيح هو ربنا، لا يا حبيبي، احنا ما قدامناش طريق للخلاص غير هو رب المجد يسوع، زي ما هتكلم بعد شويه. مفيش انسان في الوجود استاهل او استحق ان يكون شفيع يقدر يقف بينه وبين ربنا. وانا هفكرك بكلمه حلوه قالها ايوب، وايوب ده سفر اتكتب، اول سفر اتكتب في المكتوب على مدى التاريخ. ايوب ربنا دخله في امتحان وطلع ناجح في الامتحان، لكن في وسط التجربه الشديده بتاعته قعد ياخد يشي مع ربنا ويعاتبه، وازاي تعمل معايا كده؟ وانا كنت. وبعدين وقف مره وقال ليس بيننا مصالح يضع يده على كلينا. اول نبوه عن رب المجد يسوع قالها ايوب. بيقول ايه يعني؟ ادي ربنا وادي ايوب. قال يا رب انا مش قادر عليك ومش هقدر عليك، انا نفسي يكون في بيني وبينك مصالح يحط ايد عليك وايد عليا، واخد بالك؟ طب ايد على ايوب ممكن واحد زي ده من طوبه، لكن مين ده اللي يحط ايد على ربنا؟ مين من طوبه الا الكلمه المتجسد الله بذاته اللي ظهر في الجسد؟ ليس بيننا مصالح يضع يده على كلينا. وبعدين يا ابني انا بقول لك كلمتين مش عشان اقنعك ان المسيح هو ربنا. انا يمكن وعظت في القداس يوم الاحد الاذاعه في التلفزيون، وقلت ان مش ممكن الانسان بالعقل هيقتنع ان ده ربنا. العقل وحده يرفض ربوبيه المسيح. لكن لو خضع العقل لروح الله، يعني الانسان يتكسر شويه ويقول له يا رب انا عايزك تقنعني، انا عايزك ترشدني يا رب، انا مش مقتنع بالطريق ده، وريني السكه. تكلم ربنا، ربنا حنين. العقل مع الروح القدس يخليك تقبل ربوبيه المسيح، وتقبل ان العيل ده هو ربنا، واللي فوق الصليب هو ربنا. وبعد كده ربنا يديلك نعمه وبركه، وليه تركب دماغك؟ ليه تركب دماغك؟ احنا مش بندعي يا ابني، لا، احنا قدامنا في كل، مش هقول في كل يوم، في كل ساعه علامات بتاكد ان سكتنا سليمه. علامات ومواهب وآيات ومعجزات بتاكد ان السكه سليمه، وان اسم يسوع المسيح له كل المجد، هو باب الخلاص وحده، وليس باحد غيره الخلاص، لانه ليس اسم اخر تحت الثناء قد اعطي بين الناس به ينبغي ان نخلص. واحد بيسال بيقول كان فين اللاهوت لما كان المسيح داخل القبر؟ كان فين اللاهوت؟ اللاهوت ما اسموش فين ولا راح فين ولا جاي. اللاهوت يعني لا يحد لا بالزمان ولا بالمكان. اللاهوت لا يحد، مش كان فين، اليهود ده بسر عظيم ظهر في صورة انسان، والانسان ده جوه اللاهوت، جوه اللاهوت راح جه لم يفارقوا لحظة واحدة ولا طرفة عين، لان اللاهوت لا يحد. وجوه اللاهوت الانسان يسوع المسيح اللي بلا خطية مات قبل الموت، يعني ايه؟ يعني روحه فارقت الجسد، والروح والجسد جوه ايه؟ جوه اللاهوت. فمش ما نقدرش نقول اين كان اللاهوت، لان اللاهوت لا يحد. واحدة بتقول انا عندي كسر في ظهري، سلامتك، وتآكل في الغضاريف، وتليف في دراعي، وجوزي لا يطيقني ولا انا اطيقه، وحياتي جحيم. عندك حق، ما دام قلبك مليان بغضه وقلبي مليان بغضه يبقى السلام والفرح هيجي لكم مين؟ وبعدين عايز اقول لك ان القلب اللي فيه بغضه يبقى مش هيكون له نصيب في السماء، لان السماء دي ارض المحبه، واللي هيوصل هناك هم المحبين بس، هم المحبين. مفيش انسان في قلبه بغضه هيوصل للسماء. وبعدين يا بنتي ان كنت انت مش طايقه جوزك وجوزك مش طايقك، امال اتلميتوا على بعض ازاي يعني؟ وبعدين اتلميتوا على بعض، ما تصلوا عشان ربنا يشيل البغضه دي من القلب، مش بس حتى تتعاملوا مع بعض عشان يبقى لكم مكان في السماء. احنا هنمشي من هنا. او لسه وانا داخل قال لي الاخ اللي كان بياخد يحجز الاكلين ده لا مرض ولا حاجه، فجاه بسأل قالوا لا ده الجنازة خلصت ودفنوه، لا عي ولا حاجة، وكان هنا في الكنيسة امبارح. يا بنتي هو حد ضامن، هو حد ضامن يا بنتي. صلي صلي، انت اللي سمعاني دلوقتي معرفش جوزك حاضر ولا لا، صلي عشان ربنا يشيل البغضة من قلبك، صلي عشان ربنا يخلص نفسك، صلي عشان تنقذي نفسك الآن قبل ما تطلعي من الباب. ماليش دخل بجوزك لانه مش موجود، لكن خليك في نفسك، خليك في نفسك. انت يا ابني بطل الكلام اللي جنبك، انت قاعد على مصطبة. ان كان الشيطان باسم يسوع المسيح يخرج لغايه اخر اجتماع، لو عمل اي صوت ترميه بره. فاكرين هريسة واحد بيسأل بيقول هل كل الكتب الروحية موحى بها من الله من الروح القدس ومعصومة من الخطأ زي الكتاب المقدس؟ لا، شوف الكتاب المقدس ما قالوش عليه كتاب مقدس، قالوا الكتاب المقدس. ال أداة التعريف يعني هو بس المقدس، الكتاب المقدس. ليه؟ لأن كتبه أناس الله القديسون مسوقين بالروح القدس. اما كل الكتابات الروحية دي ده ناس كتبوا وعملوا سووا. صح ممكن يكون الروح القدس اداهم كلام احيانا، لكن الكتاب المقدس ده مقدس لانه فريد وليس مثله نمرة واحد، لانه كتاب الحياة بعيد عنه لا يمكن تلاقي حياة. نمرة اثنين لانه كتاب الخلاص بعيد عنه لا يمكن تلاقي خلاص. نمرة ثلاثة لانه كتاب المحبة بعيد عنه لا يمكن الانسان يقتني المحبة. كتاب السلام من رئيس السلام، كتاب السلام اي كتاب المقدس، لكن اي كتاب ثاني ما يعتبرش كتاب مقدس. واحد بيقول كل ما اروح في مكان اسمع الناس بيتكلموا عن المجيء الثاني واحدة، وانا خايفة قوي من اللحظة دي، وكل ما افكر في المجيء الثاني والحساب اسمع صوت جوايا بيقول المسيح مش هيجي دلوقتي، وعلامات كتيرة ما ظهرتش. عيشي حياتك انت سنك صغير. صوت اللي يقول لك عيشي حياتك ده صوت ابليس، لان زي ما هتكلم دلوقتي الانسان مش عايش لنفسه. وعيشي حياتك يعني عيشي الجسد، واهتمام الجسد موت، يبقى ده مش صوت ربنا. وتملي الله ممكن يكلمنا صوت، والودن الثانية ممكن الشيطان يتكلم فيها بصوت. فتلاقي الروح القدس يقول الرب قريب على الابواب، والشيطان من الودن الثانية يقول لسه بدري. وتلاقي الانسان اللي صاحي روحيا يقول لك الرب جاي، العلامات كلها ظهرت. والانسان اللي موحول روحيا او في الخطية يقول لك لسه بدري، لسه بدري. عشان تلاقي، عشان كده تلاقي الانسان الروحاني الانسان عايش مستعد، عايش مستعد. اما الانسان الجسداني انسان مستهتر وملهي في الدنيا. فبتقولي كل ما اروح مكان اسمع الناس بيتكلموا عن المجيء الثاني. وانت عارفة اعز كلام عن مجيء المسيحنا وكل المجيء، اعز كلام واغلى عظات واثمن خبر هو عن مجيء رب المجد يسوع. لما تأملنا احنا في المثل بتاع العرارة الحكيمات والجاهلات، لما بيقول يشبه ملكوت السماوات 10 عرارة، 5 حكيمات وخمس جاهلات. بيجي بعدين بيقول ونعسنا جميعهن ونمنا. أملك الحسة دي كلمة خطيرة جدا، ونعسنا جميعهن ونمنا، يعني الحكيم والجاهل والمؤمن والغير كله نام. ازاي؟ انا قلت من ضمن التفسيرات للحته دي نعسنا جميعهن ونمنا، قلنا العشرة دول كلهم مستمين مين؟ مستمين رب المجد يسوع. معنى ان نعسوا وناموا يعني ايه؟ يعني ما حدش مستم المسيح. والعكس يثير عن مجيء المسيح، ودي الامر الخطير جدا، ان تيجي الايام ومين بيتكلم عن مجيء المسيح؟ بيتكلم عن امور اجتماعية، بيتكلم عن فضائل. يعني تلاقي دلوقتي الكنائس مليانة بالفلسفة ودكاترة علم النفس، واللي بيتكلم عن الكبرياء، واللي بيتكلم عن التواضع، واللي بيتكلم عن الفراغ والصيف، واللي بيتكلم يا عم كلمني عن خلاص نفسي وكلمني عن مجيء المسيح. خلي القلوب تهم، وخلي الناس تقوم وتنهض، وخلي القلوب تولع من جوه في انتظار رب المجد يسوع. ده اخر كلمة مكتوبة في الكتاب المقدس بلسان رب المجد يسوع، بيقول ايه؟ انا اتي سريعا. نعم امين، تعال ايها الرب يسوع. انا اتي سريعا، ده العريس بيقول امين تعال ايها الرب يسوع، دي لغة العروس الكنيسة. يعني سبينا الجملة دي في ختام الكتاب المقدس عشان يقول لك نفسي عرستي اوعى تنسي مجيئي، انا جاي تاني انا جاي ايه كان واحنا بنرنم بنقول ايه المسيح جرب يجينا يلا نستناه. عن قريب حيكون وسطينا واحنا حنكون وياه. انت حتيجي تعالى اوان راكب الغمام راكب الغمام. ساعتنا اصرلك وانا فرحان. انت حتيجي ده مين اللي يقول انت حتيجي تعالى اوان؟ امين تعالى امين. مين اللي يقول؟ الانسان المستعين. انت حتيجي تعالى اوام انت حتيجي تعالى اوام راكب الغمام راكب الغمام راكب الغمام راكب الغمام ساعد فاصل لك ساعد فاصل لك ساعد فاصل لك ساعد فاصل لك وانا فرحان انا فرحان بحبيبي فرحان انا فرحان بحبيبي فرحان عايش في امان عايش في طمان عايش في امان عايش في طمان يا ريت عرفتك يا ريت عرفتك يا ريت عرفتك يا ريت عرفتك من زمان. ساعتها طير لك لان هنقابل المسيح على السحاب. ساعتها طير لك وانا فرحان. فاعز الكلام هو عن مجيء المسيح له كل ما عارفين لما اثنين يقعدوا مع بعض ويحكم بدل ما يمسكوا ثروة بعض والناس. على رأي واحدة كانت قاعدة واحدة خادمة كده في وسط شوية ستات عمالين غادي دين دين دين دين قالت لهم ما باش بس بس كثيرة وكلام عن الناس. امسكوا سيرة المسيح امسكوا سيرة المسيح. يا ريت نتكلم عن المجيء وتملي نتكلم عن المجيء. احنا لينا عظات كثير قوي عن مجيء العريس المبارك. امين تعالى ايها الرب يسوع. واحد بيقول الله سلم الفدا بابنه يسوع المسيح. ليه بنصلي دايما للابن دون الاب؟ لا يا حبيبي انا افهمك ايه معنى الصلاه المستقيمه. ايه معنى الصلاه المستقيمه؟ احنا نصلي للرب وحده الواحد الحقيقي في اسم يسوع المسيح بالروح القدس. افهم الكلمة دي. لا نرفع صلاة الا للرب وحده الواحد الحقيقي في اسم يسوع المسيح بالروح القدس. فقول الاول في اسم يسوع المسيح. هل لو شلنا المسيح من النص ربنا يقبل صلاة؟ لا لا لا لا. لو قعدت مليون سنة تصلي وتقول يا رب من غير اسم المسيح يسوع مفيش قبول للصلاة. عشان كده في فكرنا الارثوذكسي الصلاة الربانية في الكتاب هنا بنيجي في الاخر احنا بنضيف كلمة بنقول ايه بالمسيح يسوع ربنا. ما تلاقيهاش في الترجمة البيروتية دي. بنضيفها ليه؟ لانه الله لا يقبل الصلاة الا في اسم يسوع المسيح في اسم. لو قعد الانسان يلالي عمرين عن بلاش عمرين ملايين العمر على عمره ربنا مش هيسمعه. ليه؟ لان اللي فتح الباب هو يسوع المسيح له كل المجد. اللي صنع الصلح بيننا وبين الاب هو يسوع المسيح له كل المجد. بقى هو الاب بقى هو الطريق. من غيره لا يمكن قبول للصلاة. يبقى نرفع صلاة في اسم يسوع المسيح. والحاجة الثانية بالروح القدس. يعني ايه بالروح القدس؟ في صلاة جسدانية بالجسد وفي صلاة روحانية. يرفعها الروح القدس يشفع فينا بأمنات لا ينطق بها. يبقى اقول لا نرفع صلاه الا للرب وحده في اسم يسوع المسيح بالروح القدس. ما بنرفعش صلاه للبشر، ما بنصليش لانسان مهما كان الانسان، ولا لملاك ولا نبي ولا رئيس ملائكه ولا رئيس انبياء ولا. نرفع صلاه للرب وحده. واحد كتب لي تأمل جميل بيقول صلاة المسيح، لو احنا جينا دلوقتي ودينا كل واحد صندوق مسامير وشاكوش وقلنا له اشترك في صلب المسيح مع اللي صلبوه، فهل حد هيقدر يصلب المسيح؟ لا. لكن بسبب الخطية صندوق المسامير مش هيقضي، ممكن يطلبوا صناديق مسامير كتير. وبيتكلم على البنات اللي لابسين لبس معسر، ده مش هيقضيهم مصانع مسامير يطلبوا عشان يكملوا صلب المسيح. شوية واقفين وبعدين واحد مش عارف حصل ايه بيقول له وانت معدي على كنيسة، فحد قال له يعني ايه كنيسة، انت مالك ومال الكنيسة؟ فشتمني وزعقلي، يا ستي ولا يهمك ولا يهمنا. بيقول عن المسيح له كل المجد، ولم اما هو فتذلل ولم يفتح فاه، شتم ولم يشتم عوضا، ما ردش الشتيمة، لطموه على خده، نفسه دقنه، بصقوا عليه وتفلوا على وشه. ياه، بساعات الواحد لما يقعد يتامل في اللي بيقابلنا، امال انت بيقابلكوا ايه من اللي قابلنا احنا؟ ده بركه كبيره صدقوني. احنا بنشوف نجد الصليب، نجد الصليب واحنا ماشيين، والله مدينا محبه للكل، محبه مش معنى كده ان حد ضايقنا يعني نحقد عليه ولا نبغض منه، لا، احنا بنصليله وبنحبه، بنحبه وبنحب الكل، لمناش عدو في وسط البشر. ما تزعليش يا ستي، حقك عليا وعلى امك، حقك على المسيح اللي شال حملك. في سؤال بيقول ايه رأي قدسك في ظواهر يوم الخميس الماضي من الرعد والبرق والمطر؟ وسؤال ثاني بيقول ايه، فسر لينا العلامات اللي مكتوبة في سفر الرؤية ان النجوم تسقط والقمر يصير كالدم والشمس تظلم والقمر لا يعطي ضوء، علما بان النجم الواحد قادر انه يحرق الارض باكملها. فلو سقطت النجوم على الارض هيموت جميع الناس الى اخره. انتوا بتسألوا عن شوية رعد ومطر، وده جاب لك شوية من سفر رؤية من العجب اللي هيحصل، العجب اللي هيحصل لما يقول فتساقط نجوم السماء وتظلم الشمس والقمر لا يعطي ضوء. وبيقول يعني ايه نجم يسقط؟ علمهم ممكن الكلام ده يبقى حرفي، هيحصل ارتباك في العالم ما بعده ارتباك وكوارث ملهاش حدود. اما البعض بيفسر الكلام ده روحيا ويقول النجوم يعني الاكابر الروحيين، والقمر يعني الناس اللي اقل منهم في الخدمه والروح، وده تفسير صعب اوي صعب اوي اني حيقول فلان الفلاني فقط. وزي ما بيقول عن الخطية طرحت كثيرين جرحى وكل قتلاها اخويا. ربنا يرحمنا. علم ربنا في الحاجات دي بيتكلم كل انسان. يعني حصل شوية برق، في ناس كتير بتخاف جدا من الرعد. يعني فين اللي بتترعش هنا من الرعد؟ مش شايفه قدامي. رعد يحصل يبقى الله بيتكلم بكل صوت. ليه؟ لانه مش عايز حد فينا يهلك. مش عايز حد فينا يهلك. لانه يريد ان الجميع يخلصون والى معرفة الحق يقبلون. فكل انسان يستقبل الحاجات دي باحساس معين. ممكن ربنا عارف ان فلان ده يخلص بالخوف فيخوفه، عارف ان فلانة دي تخلص باسلوب معين خليها تقابل الاسلوب ده ويتعامل مع كل نفس. فأي صوت بيحصل ده صوت من ربنا، والإنسان المستعد بيفسر الكلام ده تفسير روحاني. واحد بيقول إن كان له حديث مع شماس واتكلم في أمور كتير، بيقول لي ان الصليب وحده طريق الخلاص والدم، ومفيش خلاص الا بالدم والمعمودية. فرافض الكلام وبيناكف. لا يا ابني، الانسان اللي بيناكف بيقول اعبر عنه. اعبر عنه يعني ايه؟ اما المباحثات الغبية فاجتنبها. واحد عمال يضيع وقتك وياخد ويدي، مفيش وقت. اللي عايز يؤمن يؤمن، اللي مش عايز مع السلامة. انت ترمي البذار، بيقول القي خبزك على وجه المياه وسيب ربنا يتصرف. واحد يسأل تجاوبه، انما واحد عايز يناكف ما توقفش عنده كتير، توقفش عنده كتير. واحد بيقول رب المجد يسوع قال لا تظن اني جئت لألقي سلاما على الارض، بل جئت لألقي سيفا. ليفرق الانسان ضد ابيه، والابن ضد امها، والكلمة ضد حماتها، واعداء الانسان اهل بيته. ازاي رب المجد يسوع يقول جئت لألقي سلاما بل سيفا؟ ازاي؟ ده في بداية المسيحية، وفي كل جيل، في كل جيل. افرض الإيمان دخل بيت، فالزوج آمن والزوجة ايه؟ ما آمنتش. عايزة تفارق تفارق، عايزة تستنى تستنى، ممكن تكون مقدسة في الرجل المقدس. عايزة تفارق يبقى ده سيف الإيمان اللي فرق ما بين الزوج والزوجة، يبقى ده سيف الإيمان. فأي جيل واحد يؤمن بالمسيح والطرف الثاني ما يؤمنش، السيف يفرق، السيف يفرق. لكن ربنا سمح إن الطرف غير المؤمن اللي ما قبلش المسيح ممكن يكمل مع الطرف المؤمن المقدس. وهكذا. طيب قبل ما اجاوب سؤال اخير، واحد بيسأل بيقول هل في اجتماع يوم الجمعة ليتيمة ولا قداس؟ ولا قداس ولا اجتماع، لان الجمعة اليتيمة دي اللي انت بتسميها يتيمة بنعضيها في صلوات في تذكار رب المجد يسوع المصلوب ساعة في ساعة، ومن اول ايام البصقة بنعيشها ساعة في ساعة. واحد عجوز بيطلب شغل، كان بيشتغل في عمر افندي، تليفونه 438-70-50. واحد نجار بابه شباك بيطلب الشغل 2-3-82-3-86. واحد بصنف اداب فرنساوي وخبرة ومندوب سياحة بيطلب شغل، تليفونه 4-5-2-4-1-99. بينبهوا عليكم في ذكرى كتير مدعونا النهارده، محدش يقف على الدكك واحنا بنرش الميه. نجاوب سؤال اخير، السؤال عن اخراج الشياطين. وبيقول في ناس كتير وبنشوف بيخرجوا شياطين، واكمل كلمة سمعتها على ان اخراج الشياطين دي حاجة نفسية، او مفيش حاجة اسمها شياطين ودي حاجات نفسية. انا كنت اتكلمت قبل كده انا بستعجب على الفلاسفة، واضح طبعا اللي من فلسفتهم ان حتى ما قروش الانجيل ولا عندهم دراية باي شيء، وينصبوا نفسهم للتعليم ويعلموا ويقولوا ان الشياطين دي حاجة نفسية، فيش حاجة اسمها شياطين. وانا كنت اتكلمت قبل كده، وبعدين مسكين في حتة ان رب المجد يسوع قال لبعض الناس اللي قفل عليهم الباب، اليس باسمك تنبأنا، اليس باسمك اخرجنا شياطين، قال اذهبوا عني لا اعرفكم. لكن انا عايز ابعت رسالة للفلاسفة او المتفلسفين، ده هم مش فلاسفة، المتفلسفين، عايز اقول له قبل ما اتعلم اتعلم، قبل ما اتعلم ايه اتعلم، وقبل ما تفتح الكتاب قدام الناس افتح الكتاب في خلوتك وادرسه تمام، وقبل ما تجاوب على سؤال لابد تكون عارف ابعاد السؤال ايه واجابته ايه. اتكلم كلمتين قلتهم قبل كده لكن انا حبيت اسجلهم عشان الكل يعرف. اخراج الشياطين، اقول رب المجد يسوع اول ما دعا التلاميذ الاثناشر يقول في متى 10 العدد الاول، دعا تلاميذه الاثني عشر واعطاهم سلطانا على ارواح نجسة حتى يخرجوها ويشفوا كل مرض وكل ضعف. اعطاهم سلطانا على ارواح نجسة حتى يخرجوها. مين اللي ادى السلطان؟ رب المجد يسوع. بعد شوية في عدد 5 يقول هؤلاء 12 ارسلهم يسوع واوصاهم قائلا اخرجوا شياطين، اقيموا ميت موت، اخرجوا شياطين مجانا اخذتم مجانا ايه اعطوا. في مرقس 3 يقول الكتاب، اقول للناس دي، بيوم ثم صعد الى الجبل ودعا الذين ارادهم فذهبوا اليه واقام 12 ليكونوا معهم ليرسلهم ليكرزوا ويكون لهم سلطان على شفاء المرضى واخراج الشياطين. يكون لهم سلطان على شفاء المرضى واخراج الشياطين. في مرقس 6 يقول فخرجوا وصاروا يكرزون ان يتوبوا واخرجوا شياطين كثيرة ودهلوا بزيت مرضى كثيرين فشفوهم. في بشارة معلمنا لوق بيقول ودعا تلاميذه 12 واعطاهم قوة وسلطانا على جميع الشياطين وشفاء امراض. ويقول مرة ثانية هانا اعطيكم سلطانا لتدوسوا الحياة والعقارب وكل قوة العدو ولا يضركم شيء. في اعمال 16 يقول معلمنا بولس لما لقى جارية فيها روح عرافة وكانت تفعل هذا اياما كثيرة فضجر بولس والتفت الى الروح وقال انا امرك باسم يسوع المسيح ان تخرج منها. فخرج في تلك انا امرك باسم يسوع المسيح ان تخرج منها فخرج في تلك الساعة سلطان. سلطان الشماس في لبس في الثامرة يقول لان كثيرين من الذين بهم ارواح نجسة كانت تخرج صارخة بصوت عظيم. في اخر بشارة معلمنا مرقس لا بيقول بقى بالكل، بيقول وهذه الايات تتبع المؤمنين يخرجون الشياطين هذه الآيات تتبع المؤمنين يخرجون الشياطين باسم ويتكلمون بألسنة جديدة يحملون حياة وإن شربوا شيئا مميتا لا يضرهم ويضعون أيديهم على المرضى فيبرؤون. آخر حاجة أقولها مهمة أوي، مهمة جدا، في بشارة معلمنا لوقا بيقولوا في ناس يا معلم رأينا واحدا يخرج الشياطين باسمك فمنعناه لأنه ليس يتبع معنا. فقال له يسوع لا تمنعوه، لا تمنعوه لأن من ليس علينا فهو معنا. ايه معنى الكلام؟ شفنا واحد بيخرج الشياطين هيسيبوه، يعني ايه يا رب؟ يعني كل انسان بحسب حكمة ربنا ممكن يكون له موهبة اخراج الشياطين. يا فيلسوف سيب ربنا يتكلم ويعلم وانت ما توقفش بينك بين ربنا وبين الناس، بين ربنا وبين مجده، بين ربنا وبين خلاص النفوس. نكتفي بالمقدار ده من الأسئلة. يا نفس افرحي اتعزي، ظهرت كل العلامات وفدينا جاي وياخدنا يخطفنا للسماوات. ممكن واحد يقول في اسبوع الالام هنفرح ونتعزى، احنا نفرح على طول، نفرح على طول، ورنمنا احنا للصليب والمصلوب. ترنيمه رقم 66، رايحين لوطننا الغالي، رايحين لحبيبنا يسوع، نلبس اجساد سماويه لا تعطش ولا تجوع. واحنا بنرنم نفتكر ان احنا رايحين لوطننا الغالي، نفتكر ان احنا لابد نكون مستعدين، لابد نكون مستعدين. يا نفس فرحي وتعزي، ظهرت كل العلامات، وعرسنا جاي وياخدنا يخطفنا للسماوات. يا نفسي يا نفسي يا نفسي فرحي وتعزي، لأني وعدك أكيد، لأني لوحدك أكيد. وارثنا وارثنا وارثنا جاي وياخدنا للوطن للسعيد، للوطن طالت ايام غربتنا في وسط الخطر، وفدينا جاي وياخدنا، تعالى يا ابن الله. يا نفسي يا نفسي يا نفسي فرحي وتعزي، لأن الوعد أكيد، لأن الوعد أكيد. وارثنا وارثنا وارثنا جاي وياخدنا للوطن السعيد، للوطن السعيد. رايحين لوطننا الغالي، رايحين لحبيبنا يسوع، نلبس جسد سماوية لا تعطش ولا. يا نفسي يا نفسي يا نفسي فرحي وتعزي، لأن الوعد أكيد، لأن الوعد أكيد. وارثنا وارثنا وارثنا جاي وياخدنا للوطن السعيد، للوطن السعيد. دوتنا عند صعوده من فوق جبل الزيتون، بأنه جاي وياخدنا، ويسوع عدو مضمون. يا نفسي يا نفسي يا نفسي فرحي وتعزي، لأن الوعد أكيد، لأن وارثنا وارثنا وارثنا جاي وياخدنا للوطن السعيد، للوطن السعيد. زلازل في ثوب أو مجاة واختار بيمنا جتنا بظهور العالمات. أيا نفسي أيا نفسي أيا نفسي اشرحي وتعالي لأن الوعد أكيد لأن الوعد أكيد. وارثنا وارثنا وارثنا جاي وياخذنا للوطن السعيد للوطن السعيد نتمتع بالأبدية ونحقق الأمال. ما لم تراه عين ما لم يخطر على بال نتمتع بالأبدية ونحقق الأمال. ما لم تراه عين ما لم يخطر على بال. أيا نفسي أيا نفسي أيا نفسي رحي وتعزي لأن الوعد أكيد لأن الوعد أكيد. وارثنا وارثنا جاي وياخذنا للوطن السعيد للوطن السعيد. وان شفت يا صعب علينا رب المجد الحبيب نتفرس في جماله وجروح عاصفة ليد. وانشوف يا صعب علينا رب المجد الحبيب نتفرس في جماله وجروح عاصفة ليد. يا نفسي يا نفسي يا نفسي فرح وتعزي لأن الوعد أكيد لأن الوعد أكيد. وارثنا وارثنا وارثنا جاي ويقودنا للوطن عيد للوطن السعيد. بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. بنتكلم ولاخر مرة النهاردة بعنوان ماذا لو لم يصلب المسيح. يعني لو ما صلبش المسيح كان هيجرى ايه؟ قلت الشيطان عايز يشيل الصليب ويقول المسيح ما صلبش. فلو ما كانش صلب المسيح كلمنا بعد المقدمة قلنا لبقي الناس خطاة دي نمرة واحد. ونمرة اثنين لبقي على الناس غضب الله. يعني كان استقر غضب الله على الناس. هتكلم النهاردة نمرة ثلاثة واخر حاجة لبقي على الناس حكم الموت ولا رجاء في الحياة. لو ما كانش طلب المسيح كان هيستنى على كل بشر حكم الموت حكم الموت. ليه؟ لان ادم اخطأ واجرة الخطية هي ايه؟ هي موت. طب واحنا مالنا بادم؟ واحنا مال؟ اقول لك يا سيدي يقول من اجل ذلك كأنما بإنسان واحد دخلت الخطية إلى العالم وبالخطية الموت، وهكذا اجتاز الموت إلى جميع الناس إذ أخطأ الجميع. احنا اتكلمنا في أول حاجة، قلنا لو ما كانش الصلب المسيح كانت استنت خطية كل واحد على دماغه، لأن لما أخطأ آدم الكل أخطأ، في آدم أخطأ الجميع، وهنا في آدم يموت الجميع. في آدم إيه؟ يبقى في آدم اتحكم على الكل بالموت، اتحكم على الكل بالموت. أقول اللي بيقول ولا ماله ومال آدم، أقول لك يا حبيبي، آدم أبونا الأول لما أخطأ وسقط في الخطية انطرد من محضر الله، ما بقى ليش علاقة إطلاقا بربنا، وده حكم الموت الأبدي. حكم الموت الأبدي يعني اتقفل الباب بينه وبين ربنا، ما عادش له علاقة بربنا إطلاقا. وأنا هقول لك حتة مهمة جدا كرمز، إن العالم من غير الصليب، العالم من غير الصليب أو من غير دم المسيح، فاكرين لما اتكلمنا عن خروج بني إسرائيل من مصر والليلة اللي خرجوا فيها وذبحوا خروف الفصح، ذبحوا خروف الفصح، وبعدين قال لهم رشوا، قال لليهود بس رشوا الدم على القائمتين والعتبة العليا. المصريين ما كانوش يعرفوا، فاليهود رشوا الدم، وبالليل مر الملاك المهلك وضرب كل بكر جوه بيت ما عليهوش الدم، يعني كل بيت بعيد عن حماية الصليب والمصلوب. فبيقول الكتاب حدث في نصف الليل ان الرب ضرب كل بكر في ارض مصر، من بكر فرعون الجالس على كرسيه الى بكر الاسير الذي في السجن، وكل بكر بهيمة. خلي بالك، فقام فرعون ليلا هو وكل عبيده وجميع المصريين، وكان صراخ عظيم في مصر لانه لم يكن بيت ليس فيه ميت. يعني كل بيت في ايه؟ كل بيت في ميت، علامة ورمز ونبوة عن الصراخ والعويل في اليوم الاخير، الانسان اللي محروم من الصليب والمصلوب. وبعدين امرة واحد اني بسبب خطية آدم ولد الجميع تحت الخطية، فكل إنسان ورث الحكم، وكل إنسان مولود امرأة ينزل من بطن أمه ميت محكوم عليه بالموت الأبدي. لو قدر ليه أن يتكلم وهو نازل يقول أنا إيه، يقول أنا إيه، يقول أنا إيه، أنا ميت. كل إنسان ما عدا مين؟ واحد بس اللي هو نازل من بطن امه يقول ايه؟ انا حي فانتم ستحيون، اللي هو مين؟ رب المجد يسوع. كله تحت حكم الموت ما عدا المسيح له كل المجد. وده السبب انه من غير اب بشري. يقول لي ادم زي المسيح؟ لا يا حبيبي، ده انسان رباني، ده الكلمة اللي صار جسد، مولود مش تحت الحكم ومولود غير مخلوق، هو رب المجد يسوع. فنيجي هنا، مدام كل انسان ميت ومحكوم عليه بالموت الابدي، فيبقى لابد عدل الله يتم والانسان يموت. طب ربنا حيموت كل البشرية في كل اجيالها؟ لا، ربنا بحنانه بحنانه، وزي المثل بتاع اسحاق اللي قدمه ابوه ابراهيم كذبيحه عشان يمهد لعقل الانسان ان الرب هيقدم ابنه الكلمه المتجسد كذبيحه، يبقى كان يجب ان يموت المسيح. اليهود قدام بيلاطس، رب المجد يسوع مقدمين لبيلاطس، فقالوا لبيلاطس لنا ناموس، وحسب ناموسنا يجب ان يموت، يجب ان ياخذ بالكم من الكلمة النبوية، يجب ان يموت، لانه جعل نفسه ابن الله. اليهود بيتنبأوا بس من غير ما يحسوا، ما يعرفوش. يجب ان يموت، يجب ايه؟ ان يموت. ليه؟ ليه المسيح يموت؟ لانه وحده الانسان البار، وحده اللي اكمل كل بر الناموس، يعني في الوجود كله ما فيش انسان اكمل بر الناموس. الناموس اغلق على الجميع، ليس بار ولا واحد. عشان كده المسيح وحده له كل المجد، هو اللي اكمل بر الناموس. لما جه قدام يوحنا المعمدان عشان يتعمد منه، يوحنا منعه وقال له انا المحتاج اني اجي لك، انت جاي لي؟ قال له اسمح الان، لانه يليق بنا ان نكمل كل بر. يجب ان يموت لانه وحده البار، وحده البار. ويجب ان يموت لانه وحده الحي اللي قال انا حي فانتم ستحيون. يشوفوا معلمنا يوحنا في الرؤيا ويسمع صوته يقول له انا هو الاول والاخر والحي، وكنت ميتا وها انا حي الى ابد الابدين، ولي مفاتيح الهاوية والموت. هو ده اللي استحق انه يموت على الكل، لان اي انسان تاني ما ينفعش. يبقى ان كان واحد قد مات لاجل الجميع فالجميع اذا ماتوا. عشان كده بنقول عليه ابن الانسان او نائب عن الانسان. نائب عن الانسان في الموت، هو مات يبقى كأن الجميع ماتوا. هو قام، اقامنا معه. هو صعد وجلس عن يمين الله واجلسنا معه. ابن الانسان استحق ان يموت، ان كان واحد قد مات لاجل الجميع فالجميع اذا ماتوا، وهو مات لاجل الجميع كي يعيش الاحياء فيما بعد، لا لانفسهم بل الذي مات لاجلهم وقام. طب مات المسيح واللي حصل ايه؟ ان بموته ابطل الموت، وزي ما بنرنم نقول ايه؟ بموته امات الموت الذي خلصنا ودعانا دعوة مقدسة، لا بمقتضى اعمالنا بل مقتضى القصد والنعمة التي اعطيت لنا في المسيح يسوع قبل الازمنة الازلية. النعمة وانما اظهرت الان بظهور مخلصنا يسوع المسيح الذي ابطل الموت، الذي ابطل الموت، موت الموت وانار الحياة والخلود بواسطة الانجيل. يسوع المسيح الذي ابطل الموت وحده، محدش تاني كان يقدر يبطل الموت، محدش تاني كان يقدر يموت الموت الا رب المجد يسوع. يبقى الموت اللي هو الشوكة وشوكة الخطية، حمل الخطية ومات متنا. واحيانا زي ما هتكلم عشان كده في القداس نقول موته ايه؟ المحي، موته المحي. بموته ابطل الموت. هات كل انسان كده جنب يسوع المسيح يقول لك كل انسان يحيا ويموت، اما يسوع فهو الحي ولا يموت، وبموته امات الموت. يا سلام، اسأل الاجيال وكل الجموع من بني البشر في كل الربوع، هل من شفيع مثل يسوع؟ لا، ليس مثله، وحيد فريد ليس مثله. يسوع يسوع يسوع وحده. قلنا ايه؟ كل انسان ايه؟ كل انسان يحيا ويموت، اما يسوع فهو الحي ولا يموت. كل انسان يحيا ويموت، أما يسوع فهو الحي ولا يموت وبموته أمات الموت أمات الموت إسأل الأجيال وكل الجموع من بني البشر في كل الربوع هل من شفيع مثل يسوع لا لا ليس مثله وحيد فريد ليس مثله يسوع وحيد فريد ليس مثله يسوع ليس مثله بموته موت الموت يلا. والحاجة المهمة ان بموته صلحنا مع الله الآب. ابونا الاولاني الجثاني حرمنا من الله. ابونا ادم جه ادم الثاني يسوع المسيح ونقول عليه ادم الاخير اللي هو امات الموت. ما عادش الموت له سلطان بنسميه ادم الاخير. ادم الثاني صلحنا مع الله الاب. يقول لان فيه سر ان يحل كل الملك وان يصالح به الكل لنفسه عاملا الصلح بدم صليبه. مبارك اسم الله. ان يصالح به بالمسيح الكل لنفسه عاملا الصلح بدم صليبه بواسطته سواء كان ما على الارض اما في السماوات. قول مرة تانية لأنه إن كنا ونحن أعداء قد صلحنا مع الله بموت ابنه فبالأولى كثيرا ونحن مصالحون نخلص بحياته. صلحنا مع الله زي ما كنت بتكلم عن أيوب دلوقتي. أيوب بالنبوة يقول ليس بيننا مصالح يضع يده على كلينا. يعني عايزين انسان يكون من ثوب ربنا يقدر يحط ايده عليه ومن ثوب الانسان يقدر يحط ايده على الانسان. يعني انسان رباني يعني الله اللي يظهر في الجسد. صالحنا مع الله الان. حد ثاني يقدر يخش بيننا وبين الله اطلاقا اطلاقا. ماذا لو لم يصلب المسيح؟ صالحنا بموت ابنه. يبقى اللي يشيل الصليب من النص يبقى مش مصطلح مع ربنا مهما يقعد يلال ليل ونهار ربنا ما يسمحوش. صالحنا مع الله الاب بموت ابنه بموته ان يصالح به الكل لنفسه عاملا الصلح بدم صليبه. يا سلام مبارك اسم الله. افرحوا افرحوا. اهلا اهلا اهلا. ومش بس كده صنع الصلح وسدنا. لا ده الصلح ده عشان ما احنا محكوم علينا بالموت. وكل اللي عمله ده عشان ايه؟ عشان يرفع عننا الحكم ويقيمنا معه. اقامنا واعطانا حياه ابديه. اقامنا يعني لما نيجي نحتفل دلوقتي باسبوع الالام وتذكار الصليب والموت. ليه انا رنمت دلوقتي وقلت رنمنا قلنا ايه؟ يا فرحنا بيسوع الحي ولا قلنا ايه؟ لا يا ابن الترنيمه الفرحانه يوم الرهيب ايه؟ يا نفس افرحي وتعزي. قلنا ده احنا داخلين على اسبوع الالام نرنم نفس افرحي وتعزي والمسيح جاء. ايوه لان يا ابني كنا بنسمع تذكار الالام. اوعى تنسى انه حي. اوعى تنسى انه جاي. احنا في عز اسبوع الالام يوم الثلاث نرنم المزمور الطويل ونقول تكفرورس يعني كرسي. يا الله نرنم للرب الحي القدير القدير. ونقول الترنيمة دي في صلاة الساعة 12 المزمور ده كرسيك يا الله في صلاة الساعة 12 يوم الجمعة العظيمة. لان احنا بنسمع تذكار الالام والموت والصليب ما ننساش اللي هو المسيح الحي. المسيح الحي اللي اقامنا واعطانا حياة ابدية. بيتكلم الكتاب ويقول الله الذي هو غني في الرحمة من اجل محبته الكثيرة التي احبنا بها ونحن اموات بالخطايا ومحكوم علينا بالموت ونحن اموات بالخطايا احيانا مع المسيح بالنعمة انتم مخلصون واقامنا معه واجلسنا معه في السماويات في المسيح يسوع. يبقى ملنا حياة اقامنا معه ده مش بس اقامنا معه واجلسنا معه في السماويات في المسيح يسوع. يبقى موت المسيح ده كان حكم اترفع عني مات عني وقيامة المسيح دي قيامة لينا قيامة لينا وصعود المسيح صعود لينا وجلوسه عن يمين العظمة جلوس لينا. كل المشوار ده بتاعنا احنا. شوف لما يقول خرجت من عند الآب ده رب المجد يسوع وظهر في صورة إنسان وأتيت إلى العالم وكمل الدورة دي كلها وأيضا أترك العالم وأذهب إلى أبي. إحنا في المسيح يسوع له كل المجد نعمل الدورة دي وأقدر أقول أنا وإنت وإنت خرجت من عند الآب مولود من فوق مولود من فوق وجنسيتنا فين في السماء وأتيت إلى العالم ومع المسيح له كل المجد مت معاه وقمت معاه صلبت معاه ودفنت معاه وصعدت معاه أيضا أذهب إلى أبي. وإحنا في المسيح يسوع أقامنا معه وأجلسنا معه في السماويات في المسيح يسوع. أقامنا مولود من فوق مش إحنا كلنا خرجنا من عند الآب مولود من فوق وفي قلبي شوق أخدم شفيعي أخدم يسوع حبيبي حررني بحبه أثرني كل ما فكر كيف حررني أشتاق أخدمه. مولود من فوق وفقلبي شوق أخدم شفيعي أخدم يسوع أخدم شفيعي أخدم يسوع. لما أتأمل إزاي هو تألم لما أتأمل إزاي لما قلبي ثم واسجد له وسلم قلبي ثم واسجد له وسلم واشتاق اخدمه مولود من فوق فقلبي شوق مولود من فوق فقلبي أخدم شفيعي أخدم يسوع أخدم شفيعي أخدم يسوع. شال الهم عننا من هم رياني عزاني وفرحني من هم رياني عزاني وفرحني لو أخطيت ألاقيك يسامحني لو أخطيت ألاقيك يسامحني واشتاق أخدمه مولود من فوق وفقلبي شوق مولود من فوق وفقلبي شوق أخدم شفيعي أخدم يسوع أخدم شفيعي أقامنا وأعطانا حياة أبدية أعطانا حياة أبدية. بيقول إن كان الموت بسبب واحد فإنه إذا الموت بإنسان بإنسان أيضا قيامة الأموات، لأنه كما في آدم يموت الجميع هكذا في المسيح سيحيا الجميع. هكذا في المسيح إيه؟ سيحيا. وبعيد عن المسيح موت موت موت، وبعيد عن الصليب موت موت موت، أما مع المسيح المطلوب إيه؟ حياة. أعقامنا وأعطانا حياة. فإن كنا قد متنا مع المسيح نؤمن أننا سنحيا أيضا معه. هو قال أنا هو القيامة والحياة، من آمن بي ولو مات فسيحيا، وكل من كان حيا وآمن بي فلن يرى الموت إلى الأبد. أعود الآية الحلوة دي الأمين لمريم وارثة، أنا هو القيامة والحياة. لما ردت عليه مرسى وليس ما نعرف أنه حيكون في اليوم الأخير، قال لها أنا هو القيامة، أنا هو الحياة، أنا هو الكل في الكل، أنا هو القيامة والحياة، من آمن بي ولو مات فسيحيا، ومن كان حيا وآمن بي فلن يرى الموت إلى الأبد. أقامنا وأعطانا حياة، مبارك اسم الله. طيب دلوقتي عرفنا إن الصليب والمصلوب بضرورة حتمية لخلاصنا، ولما كانش الصليب والمصلوب كان هيستنى علينا إيه؟ حكم الموت. والصليب والمصلوب أقامنا معه وادانا حياة، رفع لنا الحكم وادانا حياة. ايه اللي علينا نعمله؟ هقول كلمتين مهمين جدا. علينا ان بموته اشترانا، ما بقيناش ملك نفسنا. فبيقول الكتاب لاننا ان عشنا فللرب نعيش وان متنا فللرب نموت. ان عشنا وان متنا فللرب نحن، لأنه لهذا مات المسيح وقام وعاش لكي يسود على الأحياء والأموات. يبقى نمرة واحد، لازم تسيد الرب على حياتك، تسيد الرب على حياتك. هذا المسيح المصلوب، الرب على الصليب، وادي المسيح القائم من بين الاموات. احنا يوم الجمعه العظيمه هنعيد لتذكار الصليب المصلوب، ويوم سبت النور هنعيد للمسيح القائم من بين الاموات. واحده من اثنين، يا مسيحك مصلوب جوه قلبك، يا مسيحك قائم جوه قلبك دلوقتي واحنا قاعدين، زي اللي بيقول اي كلمه بيقولوها اقولها، بيقول جوا قلبك في عرش الصليب، على فرض يعني بتأمل، جوا قلبك في عرش الصليب. لو كنت عايش مع ربنا والحياة المستقيمة والطهرة والنقية ومسيد المسيح على حياتك ومملكه على حياتك، يبقى المسيح جوا قلبك عامل ايه؟ جالس على العرش، والخطية والشيطان ايه؟ وذاتك على الصليب. العكس، لو انت عايش في الخطية يبقى مسيحك جوه قلبك ايه؟ مصلوب، وذاتك على العرش، وخطيتك وشهواتك على العرش، وسيدك هو الشيطان، سيدك هو الشيطان. تختار من الان، امتحن نفسك الانت وانت في الايمان، عشان كده لابد نقوم ونستعد، لان احنا ما احناش ملك نفسنا. ويقول الكتاب هو مات لاجل الجميع كي يعيش الاحياء فيما بعد، لا لانفسهم بل الذي مات لاجلهم وقام. اقول مره تاني، هو مات لاجل الجميع، هو مات لاجل الجميع كي يعيش الاحياء فيما بعد، لا لانفسهم بل الذي مات لاجلهم وقام. ده حتى في مثل بلدي ان ما استخدمش امثله بلديه، يقول اللي يعيش لنفسه ما يستاهلش يعيش، ما مش كده؟ لا بيتكلم يعني تعيش لغيرك يعني تخدم، لكن هنا محتم عليك انك تعيش للمسيح. للمسيح هو ملكك ومالكك وسيدك وهو قائدك. وطوبى للانسان اللي يمشي وراه، طوبى للانسان اللي يمشي ورا. لما جاله الشاب ده وقال له اتبعك اينما تمضي، اتبعك ايه اينما تمضي؟ قال له للثعالب او جره ولطير السماء او كار، واما ابن الانسان فليس له ايه اين يسند راسه. يعني سيب ارمي كل الدنيا من ورا ظهرك وتعالى امشي ورايا، تعالى امشي ورايا، فيعيش الاحياء فيما بعد لا لانفسهم بل الذي مات لاجله وقام. تلاقي الانسان المسيحي الحقيقي وقت بتاع ربنا، فلوسه بتاعت ربنا، راحته بتاعت ربنا، بيته بتاع ربنا، ولاده وبناته بتاع ربنا، النفس اللي بيتردد فيه بتاع ربنا، فمش مستني اللحظه اللي جايه يقول لك يمكن اخر نفس. عشان كده تلاقيه متحمس، نار ولعه قلبه، الرب جاي، الرب جاي، ما عادش في وقت للنوم، ما عادش في وقت للتراخي، ما عادش في وقت ان احنا ما نشتغلش مع ربنا. كل انسان عاقل يسلم حياته من جديد لربنا وانه استخدمني، نقوم للصلاة، انما نهاية كل شيء قد اقتربت فتعقلوا واصحوا للصلوات. ما عادش في وقت، صدقوني ما بقول كلام واعظ، ما عادش في وقت، ولا عاد في وقت للخطية. يقول كلمة حلوة، الذين يستعملون هذا العالم كأنهم لا يستعملونه، كأنهم لا يستعملون، يعني اللي له شيء في الدنيا كأنه ما عندوش، كأنه ما عندوش. يعني ايه ده كلام يأس؟ لا ده مش كلام يأس يا حبيبي، لا حتنتهي، حتنتهي وحتمر الايام وتمر في لحظة في طرفة عين. ما هي حياتكم انها ايه؟ بخاري. ياما كلام قلناه، وياما كلام سمعناه، ياما كلام سمعناه. كنت في بلد خلال اليوم الثلاثة اللي فاتوا دينا، وبعدين بتكلم قبل ما ابدأ النهضة، فبسأل واحد وقعد ناس معايا، بقول له ايه الحال هنا؟ ام واحد من الاباء قال لي كويس نشكر ربنا، ام واحد من الاراقنا قال اقول لك الحق يا ابونا، نعم، قال لي احنا بنروح جنازة، ندخل الجنازة الحنان يملأ قلوبنا والحب يملأ قلوبنا وكل شيء مبروك يملأ قلوبنا، ندفن الميت وند ظهرنا ونمشي، كل واحد يرجع لحاله، كل واحد يلاقي حلاوة. دي بلدكم، دي بلدكم، دي انا بروح البلد دي بقالي 37 سنة، بروح بقول لهم في حد اتغير يا حسنكم؟ ما في حد منهم بعت لي ورقة هنا، بعت لي ورقة، سامع يا ابني؟ في حد اتغير؟ في حد اتغير؟ ما عادش في وقت، صدقوني ما عادش في وقت. علينا ان نعيش للذي مات لاجلنا وقام. ان عشنا فللرب ايه؟ نعيش. هو مات لأجل الجميع كي يعيش الأحياء فيما بعد لا لأنفسهم بل للذي مات لأجلهم وقام. ما أجمل إن الإنسان يكون لسان حاله كل ملكا ليسوع، أنا كل ملك لإلهي، لساني له، فكري له، قلبي له، بيتي له، قرشي له، أنا كل ملك ليسوع. يا بختك وطوبات لو تعيش لربنا. شد حيلك وقوم، شد حيلك وقوم من النهاردة، نعوض السنين اللي أكلها الجراد، ما اشتغلناش طول العمر مع ربنا، نبتدي نشتغل، نبتدي نشتغل، الرب جاي. وطوبة للإنسان اللي يعمل حساب مجيئه ويقول له أمين، تعالى أيها الرب يسوع. يبقى نعيشنا فللرب إيه؟ فللرب نعيش فللرب. يا سلام، وانت الطين على رأيي بيسأله مرة بيقول لي مش قادر اصلي، ده سؤال بيقدمه لواحد مش قادر اصلي، لانه انت الطول تصلي وانت تستاهل تصلي، انت عارف انت بتصلي بتكلم ايه؟ ما انت لما يكون انسان عظيم وانسان في مركز ولا في مسؤوليه بتقعد تخبط على الابواب وتقف زي العبيد على الباب عشان تكلمه كلمتين، وتروح يوم واثنين وشهر وسنه وما تقدرش تقابل فلان، انما الرب كله فاتح الابواب ويقول لك تعال كلمني، انت تستاهل تصلي له ولا تستاهل تكلمه؟ ما نستاهلش، ما نستاهلش اللي عمله علشان الانسان لما يحس الرب عملي من اجله ده يدوب ويركع، ده انا استاهل كل اللي عملته علشاني، وانت بجلالك واقف مكاني وحامل ذنب مين انا؟ مين انا؟ التراب افتكر يا نفسي، انا التراب يا كتنس، ما انا استاهل اللي عملته علشاني، ما انا استاهل اللي عملته علشاني، وانت بجلالك واقف مكاني، وانت بجلالك واقف مكاني، وحامل ذنبي، وحامل ذنبي، وحامل ذنبي من ألمي، يمكن نسيت أنا مين، مين أنا مين، يمكن نسيت أنا مين، أنا التراب افتكر يا نفسي، أنا التراب وياك تمشي، أنا التراب افتكر يا نفسي، أنا التراب وياك تمشي، إياك تمشي، إياك تمشي، إياك تنسي. أقول في الآخر في الختام شيء خطير جدا، اللي الصلب واللي مات على الصليب وقام هو الديان، هو الديان، طوبى لمن له آذان للسمع ويسمع. بيقول ايه؟ من هو الذي يدين؟ من هو الذي يدين؟ المسيح هو الذي مات، بل بالحري قام ايضا، الذي هو ايضا عن يمين الله، الذي ايضا يشفع فينا. من هو الذي يدين؟ المسيح الذي مات وقام. من هو الذي يدين؟ يعني تلغي الصليب يبقى الدينونة تستنى عليك. ماذا لو لم يصلب المسيح؟ يبقى الكل تحت الدينونة. الدينونة يعني الحكم، الدينونة يعني الحكم. عشان كده رب المجد يسوع قال الحق الحق اقول لكم، ان من يسمع كلامه ويؤمن بالذي ارسلني فله حياة ابدية ولا يأتي الى دينونة، بل قد انتقل من الموت الى الحياة. واحنا ربنا بيكلمنا بيقول اذا لا شيء من الدينونة الان على الذين هم في المسيح يسوع السالكين ليس حسب الجسد بل حسب الروح. ونشكر الله كتير كتير ان بصليب المسيح وبالمسيح المصلوب ما عدناش خطاه، ما عدناش ايه؟ راح حمل خطيتنا ورفع عننا الغضب، رفع عننا الغضب. وفي الاخر اقول انه رفع عننا حكم الموت واعطانا حياة، له كل الكرامة والمجد من الان والى الابد امين. كل سنة وانتم طيبين، وتعيشوا وتتمتعوا بالتذكارات المباركة، ويكون معاكم. تفضلوا. المسيح القائم من بين الأموات، القوي الحي، حاضر في الوسط، حاضر في الوسط. افرح بيه مهما كانت خطاياك، في الصليب في الدم الرب يرفع الخطيه، اوعى تخلي الشيطان يغلبك ولا يغلبك. قلنا ربي خطاياي كتير، خطاياي كتير، انا جاي لك لولادي، استلمني، غسلني بالدم وطهرني، غسلني بالدم وطهرني، ارفع صلاة وارفع صلاة. قل له ربي سامحني، سامحني، غسلني بالدم، وافرح وقول انا مغسول بالدم وليه اعول الهم، الرب حاضر في الوسط. اللي بعث يقول انا تعبان، المسيح بيقول تعالوا الي جميع المتعبين وانا اريحكم. المريض الرب رافع ايده يحطها على راسك، على راسك تشفى. الخاطئ يقبل توبته برجوعه اليه. اللي عنده مشاكل، المديون اللي الرب حلال المشاكل، حاضر في الوسط، حاضر في الوسط. اطلبه هتلاقيه، اطلبيه هتلاقيه. نرفع صلاة، نرفع صلاة، الرب حاضر، الرب حاضر. بركة كبيرة، هو اللي قال انا حاضر، حيثما اجتمع اثنان او ثلاثة باسمي هناك اكون في الوسط. احنا بنشكرك كتير ايها الحاضر في الوسط، بنشكيلك ذواتنا يا رب. احنا مقصرين من ناحيتك يا رب، مقصرين ما بنعملش حاجة، ساعدنا وانجدنا من النهاردة يا رب، اولنا من جديد يا رب. مكتوب انك اقمتنا معاك واجلستنا معاك في السماوات في المسيح يسوع، ما تسمحش حد فينا يكون موحول في الخطية. اقم الجميع يا ابن الله، اقم الجميع يا ابن الله، اقم الجميع يا ابن الله. ردد يمين البركة علينا كلنا، ادينا نعمة في عينيك. يا ساكن الأبد وحاضر في الوسط، يا ساكن الأبد وحاضر في الوسط، هكذا وعد حبك قال انا بين اثنين او ثلاثة حال، هكذا وعد حبك قال انا بين اثنين او ثلاثة حال، انت موجود، موجود يا ربي، انت موجود، موجود يا ربي. اشكي لك ذاتي يا ربي بالايمان صغير قلبي، اشكي لك ذاتي يا ربي بالايمان صغير قلبي، انا واثق في الوعود، واثق انك موجود، انا واثق في الوعود، واثق انك موجود. بسم الله والابن والروح القدس امين. الهنا الحنون المحب الذي تترأف على اولادك وشعبك، نحن غنم رعيتك، استرنا بيمينك يا سيد الكل، اسجد سترك علينا يا ربنا يسوع، اقبل توبتنا، اقبل قصنا اليك يا سيد الكل، افتح لنا صفحة جديدة في حياتنا نعيش فيها معاك باستمرار، اعطينا يا ربي ان ننظر الى فوق الى ما وراء يا ربي الحياة على الارض، ننظر الابدية السعيدة التي ترسوها لكل من يحبك ويكون امين في حياته معك يا سيد الكل. بارك ابي واخواتي المسيح امامك أعطنا حياة أبدية، أعطنا رب حياة كلها سلام كلها نعم كلها بركات سمائية، أعطنا فرح سمائي في الكل. سنقول يا ربي في هذا الأسبوع المبارك أسبوع ألام ونعيش ألامك المقدسة، أعطنا أن نحيا ساعة بساعة في هذا الكل، نتمتع يا ربي بكل دقيقة في هذا الكل حتى ما تأتينا أيضا فرحة بهجة القيامة وبهجة الصعود. أعيننا على خلاص نفوسنا، اتجعل يا رب صلاتنا كلام بل أعمال وفعل، اقبلنا في الكل وقبل كل حاضرين يا رب الآن وقبل كل من يرؤيك يا رب الصعود. أنت فتح أحضانك وقلت من يقبل إلي وأخرج خارجا فاليوم أزوله ساعة ساعة خلاص، فنحن يا ربي سمعنا صوتك الآن فاعطنا ان نحيا في فرح وسلام وبركات وجودك في وسطنا. باركنا بكل بركه روحيه من هذه المقدسه، اعنا يا رب واركنا، دمر جراحاتنا يا ربي، المرضى تشفيهم، الحزانه تعزيهم، المتضايقين فك لقاسهم، المحظوظين المقصرين المجدين فك اسرهم المسلمين، وغالبا يا ربي في داخل هذه الاماكن يا ربي شاهدين لوجودك ويتمنون ساعه الخروج الحريه حتى ما يتم التعويض بحياتهم. اعنا جميعا وارحمنا في خطايانا من اجل اسم قدوس باقي الشجاعه ست العذراء النمور الشهيد العظيم ماري ماركوس كارول ديار المصريه الشهيد العظيم ماري عجائز مستر كولس وكل مصاف قدسيين وصلاح سبع بدر الصليب، بركتهم هيبتهم معاناتهم محبتهم قوتهم تكون معنا كلنا الجميل وليخر السجد الناتي وجعلنا مستحقين نقول بالشكر يا ابانا الذي في السماوات، ياتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض، اعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا المذنبين الينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، المسيح يسوع ربي كان لك الملك والآن محبة الله الآب نعمة الابن الوحيد شاركت موهبة عطية الروح القدس مع جميعكم. إن بسلام سلام ربكم معكم.